بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله تعالى يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس الحادي والعشرون. قال: المسألة الثالثة: خطأ من حط من قدر علماء السنة لعدم موافقتهم إياه بشيء من الأهواء ونسب إليهم الجمود وعدم فقه الواقع مع ما يقومون به من عظيم الدعوة للتوحيد والسنة وبيان الشريعة ودعوة الخلق للحق، وهذا بسبب الهوى والزيغ أو بسبب الجهل بمهمة العلماء، فإن العلماء لهم مهمة كلفهم الله بها، فمن لم يقم بها كان مقصرا محلا للذم، ومن قام بها كان محل الثناء والمدح شرعا. فأما أهل السنة فيعرفون العلماء قدرهم ويعظمونهم بقدر قيامهم بهذه المهمة، وأما أهل البدع والأهواء ومن تأثر بالجماعات المبتدعة الحزبية المعاصرة فلهم أهواء يجعلون الرفعة العالم والثناء عليه ومدحه معلق بقيامه بتلك الأهواء، وأما ما جعله الله سبب رفعته وشرفه وفضله مما كلفه الله بالقيام به فإنهم لا يرفعون بذلك رأسا. ومهمة العلماء هي العمل بالحق وبلاغه للخلق، لأنهم يقومون مقام الرسل في الدعوة والبلاغ، كما قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية ثناء من الله على أهل العلم، ثناء من الله على أهل العلم وتشريف لهم أنهم يشهدون لله بوحدانيته، وفي ذلك تنبيه على مهمة أهل العلم هي القيام بحقوق شهادة أن لا إله إلا الله من العمل بها والدعوة إليها والتحذير مما ينقضها أو ينقصها. هذه هي مهمة العلماء التي يشرفون بالقيام بها ويكون فضلهم ورفعتهم بقدر القيام بها. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن سعدي رحمه الله: ربانيين أي علماء حكماء حلماء معلمين للناس ومربيهم بصغار العلم قبل كباره عاملين بذلك، فهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة، وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل، والباء في قوله بما كنتم تعلمون إلى آخره باء السببية، أي بسبب تعليمكم لغيركم المتضمن لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه التي بدرسها يرسخ العلم ويبقى وتكونون ربانيين. انتهى من كتاب تيسير الكريم الرحمن صفحة 163. فالدعوة إلى التوحيد وحقوقه ومكملاته وإرشاد الناس إلى ما يجب عليهم اعتقاده في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وألوهيته وما يجب عليهم في ذلك وما يتضمنه ذلك ويقتضيه ويلزم منه من حقوق التوحيد ومكملاته ونواقضه ونواقصه وما يجب عليهم في عبادتهم لله وكيف يعبدونه وما ينافي ذلك من اعتقاد أو قول أو عمل وما يجب عليهم تجاه العباد من حقوق وواجبات وما يجب عليهم أن يلتزموا به ويعملوا به من الأخلاق والسلوك وما عليهم أن يتجنبوه ونحو ذلك، فبيان ذلك هو مهمة العلماء، وهذا هو سبب علو شأنهم والثناء عليهم ومدحهم. هذا ما عليه أهل السنة خلافا لما عليه أهل البدع والشبه والأهواء، فإنه يحصل منهم تنقص لأهل العلم واستهزاء بهم والقدح بهم وعيبهم لأمور من الأهواء، ويجعلون عدم موافقة العالم لهم فيما يرونه من ذلك سببا للقدح فيه والحط من شأنه. وهذه طريقة أهل البدع على اختلاف أهوائهم وشهواتهم، وهم في ذلك مشارب وأحوال. فمن ذلك الحال الأولى: عيب العلماء وذمهم لتركهم الكلام في السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة والحكومات، وهذا العيب على العلماء خطأ، فإن السياسة التي هي بمعنى التدبير والرعاية لشؤون الرعية أمر ونهي هي من عمل ولي الأمر واختصاصه، فهم يتركون ذلك لولي الأمر لأنه المسؤول عن ذلك. وإذا كان في شيء من أعمال ولي الأمر ما هو مخالف للشرع أو مخالفة لما هو أولى أو مخالفة لما هو أولى مما يحفظ به بيضة المسلمين، فإنهم يناصحونه ولا يؤلبون عليه ولا يظهرون قصوره وعيبه فيما بينهم وبينه سرا لا جهرا. وإن دعت الحكمة للجهر فإنهم ينصحون أمام ولي الأمر لا في غيبته، وبما لا يهيج الرعية ويفسدها على ولي أمرها ويغر صدورهم عليه لتوهم فساده أو عجزه. فإن إعلان الإنكار علانية في غيبة ولي الأمر على سياسته الداخلية أو الخارجية ليس من النصيحة، بل هو من تهييج الدهماء، وفيه من المفاسد التي تربو على المصالح ما هو معلوم شرعا وعقلا وواقعا. وقد تقدم بيان منهج أهل السنة في نصح ولاة الأمر والإنكار عليهم بما يغني عن إعادته في هذا الموضع. فما يطلب من العلماء الخوض فيه من السياسة الداخلية والخارجية وما يقع بين الحكومات من نزاعات وغير ذلك مما يفعله من يوصفون بالمحللين السياسيين ليس من شأن العلماء ولا العامة، لأن تدبير أمور الدولة وسياستها الداخلية والخارجية من صلاحية الحاكم وعمله، وليس للرعية علماء أو عامة الافتيات عليه في شيء من ذلك بغير إذنه بما لا يخالف الشرع. وإذا تطلب بيان خطأ شيء مما يفعله ولي الأمر مما هو مخالف للشرع أو مخالف للسياسة الحكيمة التي يجب على ولي الأمر أن ينهجها صيانة لدين المسلمين ودنياهم، فإنهم يبذلون ذلك بينه وبينهم كما تقدم، وإلا لأصبح أمر الدولة فوضى وتحولت قوتها إلى الضعف وارتماعها إلى الفرقة، وفشت الأهواء والتحزبات والتنظيمات والجماعات السياسية كما هو الواقع في كثير من الدول الإسلامية. إنما واجب ومهمة العلماء من ذلك ممن علم شيئا من الحق والصواب في أمر الدين أو الدنيا خالفه ولي الأمر أن يبلغه ولاة الأمر حتى يرجعوا للصواب ويدعوا ما وقعوا فيه من الخطأ نصحا لأئمة المسلمين وعامتهم. وليس وجود الخطأ أو الخلل من ولي الأمر دينا أو دنيا مبررا للافتيات عليه أو تجاوز مهامه أو منازعته أو التأليب عليه أو تهييج الدهماء وإثارتهم للخروج عن طاعته كما يفعل أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة ومن نحى نحوه من الجماعات المعاصرة البدعية الحزبية أو ما عليها أرباب التوجهات الإلحادية المادية المعاصرة كالليبراليين والعلمانيين وغيرهم. فإن من رأى من ولي أمره شيئا من ذلك فإن عليه النصح والصبر وعدم الخروج أو التسبب في ذلك. وعلم السياسة المعاصر سياسة الدول داخليا وخارجيا علم مخصوص في أفراد من الأمة تقوم بهم الكفاية ممن ولي أمر المسلمين أو ناب عن ولي الأمر أو أذن له بذلك بما لا يخالف الشرع، فلهم العناية به من مصادره الصحيحة إعانة لولي الأمر على أداء ما أنيط به، وخطابهم في ذلك موجه له لا للرعية. فلا يجوز إفشاء شيء من الأمور التي هي من مهام ولي الأمر مما هو متعلق بذلك إلا بإذنه فيما لا يخالف الشرع، لما في ذلك من البلبلة ودخول الغوغاء والسفهاء والمغرضين في ذلك مما يحدث الفرقة والتنازع بين الراعي والرعية أو بين الرعية مما هو معلوم شرعا وعقلا وواقعا. وقد قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال ابن كثير رحمه الله: إنكار من الله على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. انتهى من تفسير القرآن العظيم الجزء الثاني صفحة 365. وروى الترمذي وابن ماجه عن علي بن الحسين عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. قال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: هذا حديث عظيم ومنهج قويم، لو سار عليه كل مسلم لحصل في ذلك الخير الكثير وانحلت المشاكل وتآلفت القلوب وتعاون المسلمون فيما بينهم. لكن إذا صارت الأمور فوضى وكل يتدخل فيما لا يعنيه حصل في ذلك الفساد والشر واختلاف الرأي وعدم ثقة بأهل الحل والعقد والمسؤولين، ثم تنتشر الفوضى بين الناس، وهذا هو واقع كثير من الناس اليوم. انتهى

فإن أهل السنة والجماعة يحذرون من أخذ العلم عن الأصاغر من أهل الجهل وأهل البدع، ويأمرون بأخذ العلم عن الأكابر من أهل السنة، خلافا لأهل البدع والأهواء وأهل التحزب والتفرق، فإن من صفاتهم أخذ العلم عن أمثالهم من المبتدعة والجهلة وحدثاء الأسنان، وهذا من أعظم أسباب الضلال والانحراف عن السنة. في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. انتهى من جامع بيان العلم وفضله، الجزء الأول 615. وقال: ألا إن أصدق القيل قيل الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا إن الناس لم يزالوا بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم. انتهى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم لن تزهلوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. انتهى. وقال رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه من أصغرهم وشرارهم أهلكوا. وقال رضي الله عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. انتهى. وهذه الآثار من جامع بيان العلم وفضله، الجزء الأول، الصفحات 615-616. والأكابر هم الأكابر في السن والعلم والاتباع للسنة، والأصغر يدخل فيهم الحدث الصغير صغير السن ممن تصدر للتعليم ولم يتأهل وأهل البدع، فصغير السن لا يحمد الأخذ عنه لما في حدثة السن من غلبة الخطأ وقلة التجربة، وأهل البدع لا يؤخذ عنهم لأنهم أهل ضلال، ومن أخذ عن أهل الجهل وأهل الضلال ضل عن الحق. أما صغير السن إذا كان منيا راسخا أثريا فلا ينهى عن الأخذ عنه، لا سيما عند الحاجة، وإن كان الواجب الأخذ عن العلماء الكبار في العلم والسن مع توافرهم إذا تيسر التلمذ على أيديهم ومراجعتهم فيما أشكل من مسائل العلم، فإن في ذلك أمن وسلامة في الدين. قال ابن عبد البر رحمه الله: قال بعض أهل العلم: إن الصغير المذكور في حديث عمر وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، وإن الكبير هو العالم في أي سن كان، وقالوا الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حرثا، واستشهدوا بقول الأول: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه المحافل، واستشهدوا بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يستفتى وهو صغير، وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كانا يفتيان الناس وهما صغيرة سن، وولاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الولايات مع صغر سنهما، ومثل هذا في العلماء كثير. انتهى من جامع بيان العلم وفضله، الجزء الأول 315. وذكر ابن عبد البر رحمه الله بإسناده عن ابن المبارك رحمه الله: من الأصاغر؟ فقال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. انتهى. انظر جامع بيان العلم وفضله، الجزء الأول 612. وذكر بإسناده عن الزهري رحمه الله: كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبابا وكهولا، فربما استشارهم ويقول: لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه، ولكن الله يضعه حيث يشاء. انتهى. انظر جامع بيان العلم وفضله، الجزء الأول 316. وذكر الخطيب البغدادي بإسناده عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري رحمه الله قال: سألت عن قوله، يعني أثر ابن مسعود، لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه ميعة الشباب وحدته وعجلته وسفه واستصعب التجربة والخبرة، فلا يدخل في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث، ومع السن الوقار والجلالة والهيبة والحدث قد يدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. انتهى من الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، الجزء الأول 156. وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله أثرا عن عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وذكره البخاري تعليقا وقال رحمه الله: باب الاغتباط في العلم والحكمة. ثم قال: وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. ثم قال: قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. انتهى. قال: ثم ساق بإسناده عن أبي عبيد رحمه الله قال: تعلموا العلم ما دمتم صغارا قبل أن تصيروا سارة رؤساء منظورا إليكم، فإن لم تعلموا قبل ذلك استحييتم أن تعلموا بعد الكبر، فبقيتم جهالا لا تأخذونه من الأصاغر فيزري ذلك بكم. قال الخطيب رحمه الله: وهذا شبيه بحديث عبد الله: لن يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم فقد هلكوا. قال أبو عبيد: وفي الأصاغر تفسير آخر، بلغني عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السن. انتهى من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، الجزء الثاني 154. ومن تصدر للتعليم قبل التأهل فهو من الأصاغر، لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة وانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا أخذ العلم عن الأصاغر من الجهال ممن لم يتأهل للتعليم فقد وسد الأمر إلى غير أهله، وهذا من رفع العلم، لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالمفتي بغير علم من الأصاغر، وأهل البدع من الأصاغر، كما في البخاري معلقا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا لا يسألون عن الإسناد، ثم سألوا بعد ليعرفوا من كان صاحب سنة أخذوا عنه، ومن لم يكن صاحب سنة لم يأخذوا عنه. انتهى. أخرجه الدارمي رقم 416 ونحوه عند مسلم في مقدمته الجزء الأول صفحة 14. ففيما تقدم بيان طريقة أهل السنة في أخذ العلم، وأنه لا يكون إلا عن الأكابر من علماء أهل السنة، وأن الواجب الحذر من الأخذ عن أهل الأهواء والبدع وأهل الجهل، خلافا لما عليه أهل الأهواء والبدع من تركهم الأكابر والتزهيد فيهم والطعن بهم وأخذهم عن الأصاغر من أهل الجهل والبدع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.